يا ربي يا عليم الحال يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت لا مال إليك وجهت لا مال فامنن علينا بالإقبال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال مستدركا بعد ما مال يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مردي رضاك الدائم الحال رضاك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا ملك الملك يا وال يا ملك الملك يا وال يا ربي يا عليم الحال يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت لا مال إليك وجهت لا مال فامنن علينا بالإقبال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال وكلنا واصلح البال